يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت جالسا بجانب رجل يصلي فإذا سلم عن الجهة التي أنا فيها، فهل يجب أن أرد عليه السلام؟ وهل صحيح أن السلام في الصلاة هو للملكين رقيب وعتيد؟ لا، ما يجوز لك ترد عليه السلام، ما هو يجب، ما يجوز لك ترد عليه السلام، لأن هذا شيء لم يرد. نعم. وهل صحيح أن السلام إنما هو على الملكين رقيب وعتيد؟ من قال هذا؟ يحتاج إلى دليل. نعم.